عليا دخلت ساعتها والكلام مشى. ابوها مايل عليها وقال لها ماشي تروحي راس البر انت وننتك، قالت ماشي عارفه حبيبها حسان حيكون وياها. وابوها قصده ان مجدة يهيص وياها. عليا شاورتني نتها وخدتها وياها، ركبت معاها وحسن خدهم وراح ماشي. ركبوا معاها وحسن خدهم وراح ماشي. ابوها بعد ما اخلم الجميع بيته بعت الكاتب لمجدة جابها له بيته. البنت قالت البيه عاوزني لاجل ايه بيته. البنت قالت البيه عاوزني لاجل ايه بيته. مسكها من يدها ومد لها في الشر، مسكها من يدها وقصدوا لها في الشر. مجدة قالت ما بقبلش عيب ولا شر، ده اللي سطر عرض حرمة ينسطر بلا شر، وفاعل الشر ضروري ينفضح بيته. رد عليها وقال لها هعذبك قبلك عشان تيجي خضعة وطيعة أمرنا قبلك، وتبوس إيدي وتبقي للكلام قبلك. في أوضة حبسها وضربها كتير وأذية، وفي كل طاقة وراها علقة وأذية. حنسيبها تبكي وأبوها يبكي وأذية، ونشوف عليا وحسان فعلهم قبله. وهم في راس البر ونجر الكلام عنده، عليا فجأة ننتها بالكلام عنده. قالت امها ده فقير وبس ايه عنده، بقى تاخدي خدام هو ده احترام بيكي. هتفضحينا وناس يتكلموا بيك، بس اما روح لابوكي وانا افضح شبكته بيك، واقول لابوكي حسان ما يقعدوش عنده. قالت يا نينا ابويا الحالتي يعذرني، الحال اللي انا فيه لو احكيه يعذرني، النوم خصمني ومن بس يعذرني. انا لما افكر دموعي تعكر الاحباب، العين تقول فين وامتى تلتقي الاحباب. يكون خالي من الأحباب، لكن اللي مكوي بنار الأحباب يعذرني. قالت يا نهنا أبويا الحال تعذرني، تمت كلامها وارتمت على طول، وقعت مسرقة والفرقة نار على طول. جابوا لها دكتور وقال دور تاني، عندها صدمة عشان زعلة ودور تاني. وانزعلت البنت تاني، راح تنهبل على طول. كتب روجيتا بدوا لكن الهوى غيره، واللي كله حبيب ما يريحوش غيره. امها قالت يا بنتي اجيب لك دوا غيره، قالت انت يا ام عارفه مرضي ودوايا، ده انا مش علاجي علاج الصبر ودوايا، ده كل الم يا علم له خط ودوايا. أنا دوايا حبيبي ماليش طبيب غيره، ده الصبر الطيب. ياما أنا في نار ونحلة أفكار ما تسيبني، في عيني يا عيني ظلم ما يسيبني. ساعديني يا أما في شرع الله ما يسيبني، ساعديني يا أما في شرع الله ما يسيبني. لحسن رح أخده ومشي من البلاد ولا عود، اكتب كتابي عليه واتملى بيه ولا عود. ده شريف وعامل، ده شريف وعامل، واجره يكفيني ولا عود، ورازق الدود اهو موجود ما يسيبني. وقالت لها ليه يا علي تسيبي أمك بهمك، ليه يا علي كل مصاغي تاخديه يا علي، حبعت لابوك واللي يجيبه تاخديه. آدي اللي أقدر أساعدك بيه يا علي. بعتت بسرعة حسان على العزبة يا عين، قالت له هات من البيه 1000 جنيه يا عين. أبوه قبله وقال له ربنا بعتك، أبو حسان قبله وقال له ربنا بعتك. الظالم خد اختك من يوم ما بعتك، ما رضيتش بالعرح بس يوم ما بعتك. أسبوع وأختك بتتعذب قصاد عين. سمع الكلام يا سلام، قال له فين عرض؟ لابد ما أقول لزوجته تركبوا عرض. راح وطلب الفلوس ولا قال له فين عرضي. في الحال عدلوا 1000 جنيه مخصوص، أخدهم وراح سبق الرياح مخصوص. وقال البيه يا هانم، البيه يا هانم، خد أختي للدنس مخصوص وجايبك هنا مخصوص علشان يهين عرضي. لو كان معي نار لضربته عيار وشه. خد الفلوس واركبي وشوف الخبر وشه. بسرعة سافروا ودخلوا عالسكن وشه. عفاف قصدت أوضة النوم إحساسها، كان الظالم ماسك مجدة وإحساسها، وزاد حماسها راحت ضرباه على وشه. حسان كان السبب في تعب قلب، البيه جابوه ضربوا لم رحم قلب. أبوه دخل على البيه حش إيده، وعليا اترمت عليه بالطبع حش إيده. زعل البيه من أبوه لما مسك إيده ومد إيده وضربوا بالرصاص قلبه. وقع بدير الفقير حالا اتدفن غلبان، وابنه حسان قام يجري من اللي جرى غلبان. دخل على امه بهم ويشتكي الغلبان، دخل على امه بهم ويشتكي الغلبان. لابن عمه خد اخته ماهوش موجود، امه قالت يلا نطفش واللازق موجود. والرب موجود ضروري ينصف الغلبان، الرب موجود ضروري ينصف الغلبان. حسن وأمه بيفكروا من اللي جرى مع دول، راحوا للحج علام كان في إكرام الضيوف مع دول. الحج علام كان عنده ابن دكتور له شهرة، ويومي علي بيعرضوها كل يوم دكتور. أبوها قال لسه بيقولوا دكتور له شهرة، لسه دكتور جديد له شهرة. خدها لحماد وتبكي عباد علشان كشف عليها لقاها بدر علشانها. كتب الدواء لكن الهوى عياه علشان سهم المحبة جرح قلبه وقاس عليه. راح لابوه وقال له الحكاية والنهاية عليه. أبوها وافق على طلبه وحن عليه، أبوه وافق وأبوها على طلبه وحن عليه. وقال نظر بيه أروح له الصبح علشان اطمئن الحج دفع المهر طوالي. وقال عربيتي اللي تروح تجيبها طوالي. حسان يوم كتب الكتاب زخرف العربي، حيجيب حبيبته لغيره في العربية. ركبوا البدارة ومداري في العربية، بصت عليا وجت عرفاه طوالي. قالت مش انت حسان ده الود ما يهونش، تدارى مني وقلبي جريح ما يهونش. واللي احتمى في حمى الاحباب ما يتهنش، الصبر طيب ضروري الغالي ما يهونش. قالت يا حسان يلا نروحوا بيتنا، وامك معانا طبعا تشرف معانا بيتنا. يا ما سهرنا ليالي وفي الهموم بيتنا، وقول للحج علام وابنه ما يعتبوش بيتنا. وقول للحج علام وابنه ما يعتبوش بيتنا. علي وحسان كتبوا الكتاب في الحال في ليلة واحدة، وجات الهنا في الحال من الفنون الشعبية. سمعت حسان وعلي من الفنون الشعبية، سمعت حسان